القبور وكل معبود، سواء كان زعم أنه مشهد ولي أو قبره أو أنه ملك أو جني أو غير ذلك، فكل مخلوق يتجه إليه العبد يطلب منه نفعا أو ضرا غيبي فقد وقع في الشرك، بخلاف الحاضر القادر الذي يستطيع أن ينفع ويضر، فهذا الطلب منه جائز. أما إذا كان ميت أو كان غائبا أو كان غير معلوم وجوده أو أمور متوهمة، فالطالب منه يكون مشركا وقع في الشرك، لأن هذا من خصائص الله، هو الذي يعلم الغيب وهو الذي يستجيب لكل داع أينما كان وبما كان. إذن هذه الأصنام الكبيرة التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة، قل اللات، اللات القراءة المشهورة المتواترة بالتخفيف اللات، فعلى هذا تكون ما مشتق لها اسم من الإله، وهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، كونه يوضع لحجر أو قبر اسم مأخوذ من اسم الله تعالى وتقدس. ابن عباس ومجاهد وغيرهما قرأوا بالتشديد اللات، وفسروا هذا بأنه رجل كان يلت السويق بالزيت أو بالسمن لمن أتى إليه، ويقولون إنه رجل صالح، فلما مات دفنوه تحت صخرة ونقشوا عليها ثم عبدوها وصاروا يطوفون عليها ويجلسون عندها ويطلبون منها البركات، وكانوا يفتخرون بها على العرب. فهذه كانت في الطائف لثقيف ومن معها، وهي أكبر معبود لهم. فلما أسلم أهل الطائف وبقيت عندهم بقايا من أمور الجاهلية والشرك، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يبقيها لهم سنة، يعني شركيات موجودة عندهم ما انتزعت من قلوبهم، فقال لا، فقالوا شهر، قال ولا ساعة، قالوا إذن أنت تتولى هدها، فقال أما هذه فنعم نحن تولى هدها. فأرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان فهدوها، وكان بها يعني مبني عليها بناء وهي الصخرة للتعظيم، وكان فيها مال يودعونها مال لتعظيمها، فأخذ المال ووزعه وهدت إلى الأبد، وأبطل الله جل وعلا هذه العبادة الخبيثة. أما العزة فهي في وادي نخلة قرب عرفات لأهل مكة ومن حولها، وهي أكبر المعبودات عندهم وكانوا يفتخرون بها، وهي عبارة عن ثلاث شجر، ثلاث سمر، جعلوا عليها بناء وجعلوا لها سدنة وجعلوا يطوفون عندها ويعكفون عندها ويذبحون لها القربان ويقدمون لها النذور ويسألونها تفريج الشفاعة، أن تشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أرسل خالد بن الوليد وأمره أن يهد البناء ويقطع الشجر، ففعل. فلما رجع قال هل رأيت شيئا؟ قال لا لم أرى شيء. قال ارجع ما صنعت شيء؟ فرجع إليها فوجز عجوزا ناشرة شعرها تحثو على رأسها التراب فعلاها بالسيف وقتلها. والسدن عندها يصيحون يقولون يا عزة انتصري يا عزة انتصري. الشرك إذا تأصل في قلوب العباد صار الإنسان أحط من الحيوان، لا في عقله ولا في تصرفاته، لأن الله جل وعلا أخبر عنه أنه خلقه في أحسن تقويم ثم يرده أسفل سافلين، وهذا يكون في الدنيا وفي الآخرة. وهي مأخوذة أخذوا اسمها من اسم الله العزيز تعالى وتقدس، فقالوا العزة أنثوها كما أنثوا اللات، وهكذا كل معبوداتهم مؤنثة، مع أنهم يعرفون أن التأنيث يدل على الرخاوة وعلى اللين وعلى الضعف، فكيف يؤخذ لشجر يعبد اسما من أسماء الله تعالى وتقدس؟ فقالوا العزة الله العزيز وهي العزة، تعالى الله وتقدس، ضاهوا بها رب العالمين وكانوا يفتخرون بها. ولهذا لما كان يوم أحد وحصل ما حصل المسلمين، وكان القائد قائد المشركين أبو سفيان، فصعد على الجبل على أحد وصار يهتف أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم ابن الخطاب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه، فصار يهتف اعلوا هبل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا كيف نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال أجيبوه، قالوا كيف نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فمن كانت العزة مولاه فهو ضائع وهالك. فالمقصود أن هذه أكبر معبوداتهم، وهذه صفة عبادتهم لها، أنهم يجلسون عندها طلبا للبركة، ويقدمون لها أيضا القرابين والنذور لتنفعهم وتشفع لهم. أما اللات المنات منات الثالثة الأخرى، الأخرى ليس معناها الأخرى مقابل الأولى، الأخرى يعني المتأخرة الوضيعة الملعونة، لأنها وثن من الأوثان التي هي طاغوت من الطواغيت لوجود عبادة الناس له. فهذه كانت في قديد قرب بين مكة والمدينة، وكانت لهذيل ومن حولها من قبائل العرب، وكانت عبارة عن صخرات، وسميت منات يقولون لكثرة ما يمنى عندها من الدماء تقرب لها. وكان أهل المدينة من الأنصار قبل أن يسلموا وغيرهم يهلون منها للحج تعظيما لها، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدها وخربها وأبطل عبادتها إلى الأبد. فهذه أكبر الأصنام التي كانت في الجاهلية، ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة، والمؤلف أراد أن يستدل بالفعل الذي كان يفعل عندها على أن طلب البركة من حجر أو شجر أو بناء أو غير ذلك من القبور ونحوها أنه شبيه بما كان يصنعه الكفار عند أولئك الأصنام والطواغيت التي تعبد من دون الله جل وعلا. فهذا من باب القياس، قاس هذا على هذا، وهو يدل على ذلك، يدل على ما ذكر يعني أن من طلب البركة من شيء من هذه المباني أو غيرها أو حجارة أو الشجر فقد وقع فيما وقع فيه المشركون. فلا يجوز أن تطلب البركة من مكان ولا من بناء، وإنما البركة حيث يجعلها الله، فهو الذي يبارك، وقد جعل بيته مباركا، وكذلك المشاعر التي أمرنا جل وعلا أن نؤدي المناسك فيها فهي بأمر الله وليست لذاتها نطلب البركة منها، وإنما الله أمر بها وجعلها مباركة فنحن نفعل ما أمرنا ربنا به، ومثل ذلك رمي الجمار وغيرها. ولهذا يجب أن يكون الفعل الذي يؤدى في المناسك على ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال خذوا عني مناسككم، فنفعل كما فعل اتباعا واقتداء به وامتثالا لأمر ربنا جل وعلا. وهو صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا الركن اليماني والحجر، أما البقية فما كان يستلمها، وذلك لأن البقية لم تكن على أركان إبراهيم، لأن قريش لما أرادت البناء إن الكعبة انهدت وتداعت جدرانها فأجمعوا على أنهم يبنونها، فاتفقوا على أنهم لا يضعوا فيها إلا شيء حلال، جنبوها الربا أو غيره من الأمور من الأموال التي ليست من الحلال الذي يعرفونه حلال، فقصرت النفقة في ذلك، فاقتصروا على بعضها وتركوا أجزاء من جهة الشمال، الحجر الذي حجر هذا من الكعبة، لأنهم ما استطاعوا أنهم يبنونها كاملة. فلهذا كان كما في صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا حدثان قومك بعهد بشرك لهديت الكعبة ولجعلت لها بابين، باب من الشرق وباب من الغرب لاصق في الأرض، فإن قومك لم يضعوها على قواعد إبراهيم ورفعوا الباب حتى ما يدخل فيه إلا من يريدون. فلما كان في عهد ابن الزبير وانهدت الكعبة لما رميت واحترقت أراد أنه يبنيها كما في الحديث، فبناها على ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل لها بابين كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن لما قتل وصار الأمر إلى عبد الملك أمر الحجاج أن يعيدها كما كانت، فأخبره العلماء بأن هذا هو الذي أخبر به الرسول وأمر به، فلما أخبروه قال لو علمنا لتركنا فعل الزبير وما فعل. ثم لما أراد أن يفعل أن يعيدها مرة أخرى نهاه العلماء عن ذلك وقالوا نخشى أن تكون الكعبة العوبة للملوك، كل من جاء يريد أن يبني ويزيد فتركت على ما كانت عليه إلى الآن. وهذا من حكمة الله جل وعلا. المقصود أن الاستلام استلام من أركان الكعبة التي هي الركن الشامي والذي بجواره ما يستلم لأنه ليس على قواعد إبراهيم، وإنما يستلم الذي على قواعد إبراهيم. ثم الاستلام يجب أن يكون بالاتباع وليس بالقياس أو يعني وضع الناس أو بأنظارهم، يجب أن يكون جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فلا يجوز. ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز التمسح بالكعبة بجدرانها ولا بالمقام ولا بغيره، وإنما يمسح هذين الركنين فقط اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك ما ذكر في المشاعر المحرمة التي جعلها الله مشاعر الحج. ولهذا ما يجوز أن يطاف على شيء في الدنيا غير الكعبة، لأن الطواف عبادة كما أخبر الله جل وعلا في آيات عدة يثني على الطائفين والعاكفين والركع السجود كعبة، والله يثني على من يفعل ما يأمره به. أما بدع وأمور تفعل على الاستحسان فهذا لا يجوز أن يتبع، لأنه يكون شرع جديد. ثم ذكر الحديث حديث أبي واقد الليثي يقول خرجنا من مكة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، واعتذر بما وقع منهم، يقول كنا حدثاء عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا. وهذا معناه أن الإنسان إذا كان حديث عهد بالكفر أنه قد يكون عنده أشياء ما تخلص منها من مسائل الكفر، وهذا السبب في قوله وكنا حدثاء عهد بكفر، وفي رواية بشرك. يقول وللمشركين سدرة، السدرة معروفة لا يزال الناس يسمونها سدرة، سدر واحدة السدر. للمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم، ينوطون يعني يعلقون الأسلحة بها يطلبون البركة لأن تكون ماضية الضرب، إذا ضربوا فيها تكون ضربها ماضي، يعني تكتسب من هذه الشجرة، يعني الشجرة تكسبها قوة ويكسبها أيضا بركة، فهذا شرك بالله جل وعلا. يقول فمررنا بسدرة فنادينا قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر الله أكبر وكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم إلى آخره. قصة موسى مع بني إسرائيل كما يقول الله جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات. وهذا من عجائب بني آدم، كيف يشاهدون فلق البحر، يقوم بحر يقف كالجبال واقفا يشاهدونه، ثم يسيرون من بين فلق البحر لأنه صار على عدد أسباط بني إسرائيل. ضربه موسى بالعصا بأمر الله جل وعلا انفلق فوقف كالجبل كالجبال من يمين وشمال، وأصبحوا يمشون بين في هذا الذي انفلق يمشون على يبس ليس فيه درك، يعني فيه ما يزلج الأرجل، بل سهلا يبسا. ثم لما تجاوزوه وخرج بنو إسرائيل كلهم من البحر، ودخل فرعون وقومه، أمر الله جل وعلا موسى أن يضرب البحر، فتلاءم عليهم فأهلكهم الله، أغرقهم الله جل وعلا. شاهدون هذا، شاهدوه بأعينهم. ثم بعد ذلك يقولون لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا من العجب، من العجائب. هل الآلهة التي يقولون أنهم هذه الأصنام التي مروا على أصحابها يعكفون عليها ما تخلو إما أن تكون حجارة، أو أنها فخار بنوه بأيديهم، أو خشب نجروه، أو غير ذلك من الأمور المخلوقة التي لا تنفع ولا تضر ولا تجدي. ثم يطلبون من نبيهم بعد مشاهدة الآيات، ذكر الله جل وعلا آيات عدة، 9 آيات أعطاها موسى من أعظم الأشياء، وأبرزها وأوضحها بأنه رسول من عند الله، وأن هذا شيء لا يستطيعه الخلق. منها العصا التي إذا ألقاها صارت ثعبان عظيم يلتهم أمامه وهو لا يتغير. ولهذا لما جاء السحرة وكان عددهم كبير، بعض المفسرين يقولون أنهم 70,000، إن كان هذا مبالغ فيه والله أعلم، مهما كان لا بد أنهم مئات، لأن فرعون جلبهم من كل البلاد، بلاده التي تحت يده، فألقوا الحبال والعصي حتى ملأ المكان الذي هم فيه. فأمر الله جل وعلا موسى أن يلقي عصاه، فالتهمت كل ما أمامها وهي كما هي لا تتغير. فهذه من أعظم الآيات. وكذلك يده إذا أخرجها من جيبه صارت تتلألأ كأنها برق من غير سوء. وكذلك لما استسقى بنو إسرائيل طلبوا منه الماء، أمره أن يضرب حجرا فانفجر منه 12 عينا، لكل سبط عين يشرب منها، حجر يحمل، فتفجر منه العيون. كل هذا يشاهدونه، ومع ذلك يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والرسول صلى الله عليه وسلم أقسم بالله أن هؤلاء الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، إنكم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا ظاهر جدا أنه شرك، أن الطلب، طلب البركة من الشجر أو نحوه من الشرك، مثل الذي يقول اجعل لنا إله والذي يعبد إله. وقال إذن هؤلاء كفروا، نقول هؤلاء ما فعلوا، لو فعلوا لكفروا، ولكنهم ظنوا أن هذا أمر محبوب لله ولرسوله، وهم يعلمون أن العبادة تتوقف على مجيء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا قالوا اجعل لنا، اجعل لنا. فلما أخبرهم بذلك يعني عظموه وتركوه وابتعدوا عنه وعلموا أنه باطل طلبوه. فإذا مجرد الطلب هذا نوع من الشرك، ولو استمروا عليه لكانوا مرتدين، ولكنهم لما أعلموا أنه لا يجوز أقلعوا منه وتابوا من ذلك، فلا يكون عليهم يعني تبع في ذلك. وهذا معناه أن الجاهل إذا وقع في أمر من أمور التي لا تجوز ثم نبه ورجع أنه ليس عليه تبعه. قوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن، المعنى أنها سنن تتابع فيها من قبلكم، ولهذا قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا كان مثل هذا في الشرك فكذلك في غيره. ولهذا جاء في الحديث الثاني أنه قال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني في الرواية الأخرى. وجحر الضب يعني هو أعسر الجحور، لأنه يحفر إلى التحت متلوي ما يكون سامتا، لأن هذه حيلته بأن يمنع أن يدخل عليه شيء ليكون عسر الدخول. فلهذا اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمثيل، وهو من المبالغات. وفي رواية أخرى يقول لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يصنع ذلك. والمعنى أنكم سوف تسلكون مسالكهم كلها، تتبعونهم، والمقصود بهم اليهود والنصارى. ولهذا وقع الأمر الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم كما أخبر. المؤلف سيذكر فيه مسائل، ومنها مسائل القبر سيذكرها، وإن كانت هذه يعني لا تؤخذ مسائل القبر من هذا، ولكن من باب القياس وباب القاعدة فقط. نعم. قوله باب من باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ومشهد وغير ذلك، ومن اسم شرط، والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله. مشهد، والمشهد ما هو؟ المشاهد هي اللي تبنى على من يعظم، ثم سموها مشهد لأنهم يجتمعون يشاهدونها أو يحجون إليها ويطوفون عليها. فهكذا هو أول ما صنعت في القرن السادس من قبل بنو عبيد الذين استولوا على مصر، هم أول من بنى على القبور وأول من عبدها ودعا إلى عبادتها، صارت انتشرت في الأمة، وهم أيضا أول من ابتدع المولد تعظيمه والقيام فيه وغيره. نعم. قوله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز، فاللات لأهل الطائف ومن حولهم من العرب، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال، وقال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة. واللات لهذه مساكنهم، مساكن هذيل وخزاعة، فهي في بلادهم، هي لهم. وكل قبيلة لها أوثان، ولكن هذه أعظمها. وكذلك كان عندهم أيضا في مكة أصنام كثيرة، منها هبل الذي قال أبو سفيان أعلو هبل في يوم أحد، فهبل صنم كان في مكة. ومنها أساف ونائلة، أساف كانت على الصفا والمروة، واحد على الصفا واحد على المروة نصبوها. يقولون إن أساف ونائلة، نائلة امرأة من جرهم وأساف رجل، فدخلوا الكعبة في وقت ما فيها أحد ففجر فيها في الكعبة، فمسخهم الله حجرين لهذا الجرم الذي تجرأوا في بيت الله جل وعلا، نسأل الله العافية. فنصبها المشركون على الصفا والمروة ليعتبر الناس بها، ثم عبدت. وقد ذكرها أبو طالب في قصيدته التي ذم فيها قريش حينما حاصروه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، وهناك غيرها كثير. ولهذا لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة وجد عند الكعبة ما يقرب من 300 صنم منصوبة، فصار يطعنها في رمح بيده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فتتهاوى على رؤوسه. وكذلك كانوا مصورين في الكعبة صور، حتى صوروا إبراهيم وإسماعيل بأيديهم الأزلام يقتسمون بها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تمسح قبل أن يدخلها، وقال: قاتلهم الله، لقد علموا أن إبراهيم وإسماعيل لم يقتسما بالأزلام. والأزلام هي أقداح يضربون بها عندما يريدون أن يعملوا شيء، واحد فيها افعل والثاني لا، واحد نعم مكتوم فيه نعم والثاني فيه لا، والثالث مغفل ليس فيه كتاب، ثم يضربون فيها، إذا خرج الذي ليس فيه كتاب أعادوا الضرب، وإذا خرج الذي قل لا امتنعوا من الفعل، وإذا خرج الذي فيه نعم أقدموا على الفعل. وكل هذا من أوهام الشياطين ومن التعلق بأمور وهمية والانصراف عن رب العالمين جل وعلا والتوكل عليه ودعائه، فهو من الشرك. ولهم يعني عبادات وطقوس جاهلية شركية، كانوا يكثرون عند البيت من الصفير والتصفيق الذي أخبر الله جل وعلا به إنما ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. المكاء والتصديع هو الصفير والتصفيق. نعم. واللات بتخفيف التاء في قراءة الجمهور، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قاله ابن هشام. هذا بئس الافتخار، يفتخرون بصخرة أنهم يعبدونها، ولكن العقول إذا مسخت فلا حيلة فيها، وإلا كيف الصخرة يفتخر بها وماذا تنيلهم؟ وقد مثلا يأتيهم الشيطان ويزين لهم كما كان يكلمهم منها، يسمعون الكلام منها كما كانوا يسمعون الكلام أيضا من العزى، والكلام هو الشيطان، الشيطانة التي رآها خالد وعلاها بالسيف وقتلها، هي شيطانة كانت تكلمهم من داخل الشجرة وهم لا يرونها حتى تفتنهم ويزداد تمسكهم بالشرك، وقد عكفوا عليها وصاروا متمسكين بها غاية التمسك، فيقسمون بها ويسألونها الشفاعة ويتبركون بها. ولهذا تجدهم عند المخاطبات يقسم بالعزة والعزة، وربما هذا صار متوارث كما قد يسمع من بعض الناس إذا رأى شيئا يؤلمه أو ما أشبه ذلك قال وعزاه. يجوز أن يكون هذا خذ من فعل المشركين، إنه وش معنى وعزاه؟ نعم. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قلت: ولا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره من عبادتهم الصخرة التي كانت يلت السويق عليها يلت السويق عليها باسمه وعبادة قبره لما مات. يعني أنه مات ودفنوه تحت الصخرة فقال صار المعبود القبر والصخرة معا. وأما العزة فقال ابن جرير كانت صخرة عليها بناء وأستار. كانت صخرة عليها بناء وأستار. عزة كانت أشجار ثلاثة سمرات ثلاث شجر بنوا عليها, وهذا الذي ذكره المخرخون وهو المشهور. يجوز أن يكون فيها صخرة. نعم. بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش عظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. كانت قرب عرفات. نعم. ومناسبة هذه الآية للترجمة أن عبادة المشركين للعزة والصخرة ومنات إنما كان بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع ضر, فصارت أوثانا تعبد من دون الله, وذلك من شدة ضلال أهل الشرك وفساد عقولهم, كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, فصارت عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين, وقد جرى ذلك. تمام الآية يقول جل وعلا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض, فالذي لا يعلمه الله جل وعلا في السماوات والأرض لا وجود له, عدم, فليس لها شفاعة وليس فيها نفع ولا ضر, وإنما هي أوهام من الشيطان وتزيين ثم متابعة بعضهم على الشرك, تابع بعضهم بعضا توارثوا ذلك وصاروا يتمسكون به أشد التمسك, وإلا فكلهم ما منهم أحد يقول إنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات أو أنها تحيي أو تميت أو أنها لها شيء من خلق الأرض أو خلق السماء أو غير ذلك, ما أحد يقول هذا, بل يقولون إنها لا ذنوب لها ونحن نطلب منها أن تقربنا إلى الله زلفى, يعني الشفاعة, فالزلفى الشفاعة, وهذه دعوة كاذبة لا ليس لهم عليها أي برهان ولا دليل. يعني ولهذا أخبر جل وعلا أنها لا تملك نفعا ولا ضر لعابديها, لا تملك لا شفاعة ولا غيرها, الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله له ولا تقع إلا لمن رضي الله عنه, كما ذكر الله ذلك في آيات كثيرة من كتابه ردا على المشركين. نعم. فصارت عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين, وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في أواخر هذه الأمة. قوله يعني الذي جرى هو عبادة القبور, أما عبادة الشجر يعني طلب البركة منها فوقع في أماكن متعددة, و الإنسان إذا عافاه الله من هذه الخرافات وهذه الشركيات قد يستبعد هذا الشيء, يقول كيف عقلاء يطلبون من شجرة أو يطلبون من قبر, القبر يقولون إنه قبر ولي والولي أعطاه الله أنه يتصرف إما في الكون كما يزعم المتطرفون منهم أو أنه يملك مع الله شيئا, يعني بأنه إذا سأل الله أعطاه, هكذا يزين الشيطان لهم هذا الشيء, لأن المقبور قد انقطع عمله وانقطع أيضا فعله لا فعل له, فهو في قبره مرتهن ثم قد يعود ترابا، كيف يسأل كيف يطلب منه؟ لكن إذا قضى على الإنسان في عقله لا تصدق. ولهذا يوجد الآن في بني آدم من يعبد البقر ومن يعبد الشجر ومن يعبد الماء ومن يعبد القرد ويعبد الحية وغير ذلك، معبودات الآن موجودة في هذا الشكل. إن أراد أن يعرف يعني ما كانت عليه الجاهلية فليذهب إلى بعض البلاد التي في بلاد الوثنيات هذه الموجودة، وجود عبادتهم لا يزالون يعبدون هذه الأشياء. أما في بلاد المسلمين فكثير من المسلمين اتجهوا إلى عبادة القبور، يسألونها الشفاعة ويسألونها تفريج الكربات ويسألونها النصر ويسألونها أيضا تتوسط لهم. وبعض الناس قد يكون اتجاهه إلى جن وشياطين يطلبون منهم، وقد تأتيهم الشياطين بشيء مما يطلبونه، قد تسرق من الناس وتأتيهم بالشيء الذي أما هم ما يملكون شيئا مما بأيدي الناس، ولكن يسرقون مما بأيدي الناس. وقد مثلا يطير بالواحد يطير به إلى مكان أو يأتيه بشيء يريده فيفتتن بهذا. أما كونه مثلا يعني القبور يعني أنها خرج صاحبها وكلمها أو ناله شيء، قد يتوهمون هذا، لأن الشيطان قد يأتي ويتصور بصورة فيخرج من القبر بصورة الشيخ فيكلمهم ويعطيهم بعض الشيء الذي يريدونه، فيكون هذا فتنة لهم واستمرارا على الشرك. نعم. قوله عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. يعكفون عندها يعني طلب للبركة، العكوف والجلوس فيها، والعكوف لا يجوز إلا في المساجد، لأن العكوف عبادة كما قال الله جل والعاكفين، يعني جعلهم مع الراكعين والساجدين والطائفين. العاكف يعكف المسجد الذي تقام به الجماعة. ولهذا يقول الفقهاء إذا دخل الإنسان المسجد يسن له أن ينوي الاعتكاف ولو ساعة، لأن الجلوس فيه عبادة. نعم. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. يعني التكبير هنا تعظيما لله أن يجعل شيئا تطلب البركة منه، ودل على أن هذا من التنقص، من تنقص الله جل وعلا، كونه يطلب من شجرة أنها تبارك وأنها تنيل الخير أو ترد شرا أو أشبه ذلك، لأن هذا يكون مضاهاة لله جل وعلا، لأن هذا من خصائص الرب جل وعلا، فإذا طلب ذلك من مخلوق صار هذا المخلوق بمنزلة الله جل وعلا، حيث جعل له شيء من خصائصه التي لا يفعلها إلا هو، فالبركة لا ينيلها إلا رب العالمين، وكذلك النصر وكذلك النفع ودفع الضر، وكذلك النصر على الأعداء وما أشبه ذلك من الأمور التي هي مطالب الإنسان لا ينفك عنها. فيجب أن تكون مطالبه من ربه جل وعلا. فإذا جعل منها شيء لمخلوق ولا سيما إذا كان ميت أو كان جماد لا يتصرف ولا يمشي ولا يعطي ولا يكلم ولا غير ذلك فهذا في غاية الضلال. طالب يكون في غاية الضلال. نعم. قوله عن أبي واقد هو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح من الذين أسلموا بعد الفتح. نعم. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه قريب إذ ذاك. قوله إلى حنين هو اسم واد بشرقي مكة معروف. هو الفتح في رمضان وغزوة حنين في شوال. نعم. قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وحنين اسم وادي هناك كان وادي متسع ومن أحسن الأماكن لمجال الخيل الذي اتخذوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم سائر إليه وهم سبقوا إلى هذا المكان فكمنوا فيه. فلما وصلهم المسلمون ثاروا عليهم ثورة رجل واحد بدون استعداد ما استعدوا فحصل الانهزام انهزموا يعني هربوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان على بغلة ما تركض ولا فنزل وصار يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس أن يصيح بأعلى صوته يا أهل سورة القرآن يا أهل بيعة الرضوان. فإذا سمعوه صاروا يحرفون خيلهم أو إبلهم فإذا امتنعت نزل من عليها وتركها وذهب إلى الصوت فاجتمعوا وصاروا يقتلونهم. فنصرهم الله جل وعلا أنزل النصر عليهم وأنزل السكينة. وفي هذا اليوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما حمي القتال الآن حمي الوطيس. يكون هذه أول كلمة سمعت بهذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت مثالا يقول حمي الوطيس يعني القتل والقتيل. فالمقصود أن الله امتن على عباده بأنه نصرهم وأنزل السكينة عليهم في هذا المكان. وهذا من الأمكنة التي ذكرت في القرآن مثل بدر وحنين. نعم. والوقعة مشهورة عند أهل المغازي والسير وغيرهم وما جرى فيها من النصر وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم كما في الآية الكريمة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قوله لأنهم ساقوا أموالهم كلها وذراريهم كلها بأمر قائدهم زاعمين أنهم إذا جاءت أموالهم وذراريهم لا يهربون لكن هذا زعم باطل ولهذا هربوا وتركوا كل شيء فصارت غنيمة للمسلمين. نعم. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا إذ ذاك فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث بخلاف من تقدم إسلامه. قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها عبادة لها وتعظيما وتبركا لما كانوا يعتقدونه فيها من البركة. يعني ما يلزم أن يكون تقول إنها نعبدها إذا عكفوا عندها طلب البركة فهذه العبادة إذا جلسوا عندها يطلبون بركتها فهذه عبادتها، ولو لم يسموها عبادة. نعم. قوله يقال لها ذات أنواط هو برفع التاء كما لا يخفى. قوله ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها. قوله فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم أي للمشركين ذات أنواط. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة لمن اعتقدها فيها. صحيح، ظنوا أن هذا محبوب ومطلوب من الله ومن الرسول، هذا الذي يليق بهم بهذا. أما أنه يقول يظنون أنه أن هذا جائز، أو أنه مثلا أنه يطلبون منه ليأذن لهم لجوازه أو ما أشبه ذلك. والسبب في هذا مثل ما قال أنهم حديث عهد بكفر، والكفار في أذهانهم أن الشجر ينيل البركة، الشجر الخاص مثل هذا أو المعبودات أنها تنيل البركة. ولماذا يجلسون عندها ويقربون الأقربين؟ لأجل ذلك فقط. أما أنهم يعتقدون أنها تتصرف وتفعل وتنزل مطر أو تنبت نبات، هذا ما لا وجود له عندهم ولا يعتقدون ذلك. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنهم إذا سئلوا من ينزل المطر قالوا الله، إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من خلقهم قالوا الله. فهم يقرون بأن الخالق المتصرف في الكون كله هو الله، وليس معه متصرف. ولكن الشرك الذي وقعوا فيه إما جعلهم هذا وساطة يتوسط لهم عند الله ويشفع لهم، أو أنهم طلبوا البركة منه زاعمين أن البركة تنال من هذا، لأنها ليس فيها إلا ضلال وبعدا عن الخير كله. نعم. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط. النوط يعني ناط إذا علق، النوط يعني ذات أنواط، يعني أنها يعلق بها أسلحة أو غيرها. نعم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعظيما لله تعالى عن أن يجعل له شريك في عبادته التي هي حقه على عباده كالتبرك بالأحجار والأشجار ونحوها، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، وقال تعالى فأقم وجهك للدين القيم. وجهك يعني جهتك في ما تفعل، كل اتجاهك حينما تشرع في شيء اجعله لله وحده ولا يكن من أفعالك شيء لغيره، فكل الأفعال التي يؤمر بها يجب أن تكون خالصة لله. فهذا الاتجاه يعني اتجاه بالعمل بالقلب وبالجوارح وبكل شيء، يجب أن يكون اتجاهه إلى الله جل وعلا طلبا ودفعا، طلبا للخير والإثابة ودفعا لما يضر، فهو النافع الضار جل وعلا، وكل من عداه لا ينفع ولا يضر، فهو مخلوق ناصيته بيده جل وعلا، هو الذي يتصرف في خلقه كيف يشاء. وهو الإخلاص، والشرك ينافي ذلك، وتقدم معنى الحنيف. وتضمنت هاتان الآيتان وما في معناهما التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله نفيا وإثباتا كما تقدم بيانه. فمن التفت قلبه إلى غير الله لطلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك. والقرآن كله في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل دين الإسلام، وهو الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. يعني القرآن كله في هذا، يعني وما يلزم منه، لأن القرآن في الأمر بأن يعبد الله جل وحده أو جزاء العابد ومصيره في الدنيا والآخرة، أو في النهي عن الشرك، أو جزاء المشرك دنيا والآخرة وما سوف يلاقيه، والقصص التي يقصها الله جل وعلا عن الأمم من هذا القبيل، من هذا الشيء، كلها تقرر عبادة الله جل وعلا وجزاء العابد إذا عبد وأخلص العبادة، أو جزاءه إذا انحرف في عبادته إلى غير الله جل وعلا، وما يكون له في العاقبة في الدنيا والآخرة. قوله السنن بضم السين أي الطرق، يشير إلى الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده. قوله قلتم والذي نفسي بيده، حلف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أخبر أن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة، ولذلك شبه قولهم هذا بقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فظهر بهذا الحديث أن التعلق على الأشجار والأحجار وغيرها لطلب البركة بها شرك في العبادة كشرك عباد الأصنام. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم أي اليهود والنصارى، وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرنا، كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة كحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي رواية ومن الناس إلا أولئك. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية تفسير آية النجم مقصوده بيان يعني كيفية عبادة اللات والعزى ومنات، يعني يجعل هذا تفسير. والعبادة ما كانت في السجود والركوع، وإنما كانت في طلب البركة وكذلك طلب الشفاعة. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، يعني قصده بهذا أنهم طلبوا أن يكون لهم سدرة يعلقون بها أسلحتهم ظنين أنها تنيل البركة، وهذا هو شرك المشركين. ثم أن هذا ما وقع الفعل، وإنما مجرد طلب فقط توقف على إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أن هذا شرك فأقلعوا عن ذلك ورجعوا. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا. نعم. الرابعة كونهم يعني لم يفعلوا، مع ذلك أنه قال قلتم والذي نفسي بيده اجعل لنا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فمجرد الطلب في مثل هذا يكون نوع من الشرك. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، يعني أن الله يحبه، هذا اللي ظنوه، ولا ما يظن أنهم يريدون أنهم يوافقوا المشركين ويخالفوا رسول الله، لو كان هذا مرادهم لكان هذا كفر، خروج من الإسلام. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، يعني إذا جهلوا هذا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان بعيدا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على يعني على ما كانوا عليه من الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني وقوع مثل هذا أكثر. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني الصحابة، ومع ذلك ما شفع ذلك لهم، بل قال لهم قلتم الذي نفسه إلى آخر. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، يعني هو المقصود بالباء من الباب، والباب كما سبق يقول إن ما بعد هذه الترجمة لما ذكر تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله قال تفسير هذا ما بعده من الأبواب، فهذا من تفسير التوحيد وتفسير شهادة لا إله إلا الله، وهو مضاد لها، مضاد لشهادة لا إله إلا الله ومضاد للتوحيد، يعني أن التفسير قد يكون بالضد. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة، هذا شيء واضح، لأن كلمة لا إله إلا الله نفي لكل مألوه وإثبات التأله لله وحده، ومعلوم أنه لا ينيل الإنسان النفع أو يدفع عنه إلا ما هو إله يملك، ويملك النفع ويملك دفع الضر، أما إذا كان غير ذلك فهو باطل، آلهة باطلة. فالمقصود أن الكلمة هذه تبطل كل تأله متأله، وتجعل التأله والتعلق بالله وحده فقط. يقولك لا إله، هذا نفي مطلق، لأن لا نفي للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح، والجنس معناه هو الشائع بنوعه، مثل الرجل، شجرة، امرأة، بقرة، ما أشبه ذلك، مثله إله. إذا قيل لا إله هذا نفى كل ما يسمى إله، إذا قلت إلا الله حصر التأله في الله وحده وبطل ما سواه. فتركيب الكلمة نفسها الذي يفهم اللغة العربية يعرف أنها تبطل الشرك وتجعل العبادة لله وحده، ولكن يبقى أنواع الشرك قد تخفى، أنواعه كثيرة، أموره كثيرة، وإن كانت كلها تعود إلى هذا لمن يفهم اللغة العربية. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو حلف. لا يحلف إلا لمصلحة. حلف ما يصح، حلف حلف لا حلف بفتح حلف. اللام أين. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، يعني بالطلب، مجرد الطلب وقعوا في الشرك الأصغر، أما لو فعلوا لكان في الشرك الأكبر. نعم. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. نعم. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. ذكر النووي رحمه الله في كتابه الأذكار عن بعض العلماء أنه كره ذلك، وهذا خلاف السنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني وقع شيء أمر كبير ما فيه تنقص لله جل وعلا أو انتهاك لشيء من حقوقه يكبر أو يسبح تنزيها لله جل وعلا وتعظيما له، أليس في هذا محذور؟ نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع. سد الذرائع يعني أنه لا يجوز التعلق بالشيء حتى لا يكون ذلك طريقا للشرك، لله جل. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. يعني القاعدة الكلية أن هذه الأمة سوف يكون فيها من يتبع اليهود والنصارى شبرا بشبر، يعني كل ما فعلوه يفعلونه. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. يعني مقصود هذا ليس معنى ذلك أن هذا يدل على مسائل القبر، ولكن قولهم اجعل لنا ذات أنواط، يقول إنه متقرر عندهم أن العبادة لا بد أن يأمر بها الرسول، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر. مسائل القبر أمور غيبية لا تعرف لا بالقياس ولا في العقل، أمور غيبية، فصارت يعني مصدرها ومتلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فصل في هذا قال أما من ربك فأمر ظاهر، يعني لأنه هو الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء، ما تجد شيئا يمكن أن يقال هذا خلق فلان أو هذا خلق الآلهة أو غيرها، فلهذا قال هذا واضح. أما من نبيك من إخباره الغيب بالغيب، يعني دلائل النبوة التي جاء بها وأعطاها الله إياه، فدلت على أنه نبي، فإذن السؤال عن الله جل وعلا، عن الرب من تعبد في يعني في القبر، وعن النبي لا بد أن يكون عندك دليل في ذلك وتعرفه، لأن ليس مجرد سؤال فقط يكون الجواب محفوظ تحفظ حروفه خلاص وتنجو، لا بد أن يكون الإنسان عرف ذلك بالدليل، عرف أن الله هو الخالق لكل شيء، والخالق لكل شيء هو الذي يجب أن يعبد، لا تصح العبادة إلا له، وعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق بالدلائل التي جاء بها، وأعظمها القرآن الذي جاء به، ثم المعجزات التي يذكرها دلت على أنه نبي، لا بد من معرفة هذا. أما ما دينك يقول فمن قوله اجعل لنا، هذه أمرها أيضا واضح، لأن الدين لا بد أن يؤمر به، لا بد أن يأتي به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمسائل القبر يعني أن كل مقبور سيسأل، كل مقبور مكلف سوف يسأل في قبره عن هذه الأمور الثلاثة، قالوا ما هو ربك، ومقصود من ربك يعني من هو الذي تعبده، من إلهك، لأن الرب يأتي بمعنى الإله كما يدل على هذا وغيره. وأما قوله من نبيك يعني أن الدين يجب أن يكون جاء به نبي من الله جل وعلا، ليس بالتقليد ولا بالقياس ولا بالعقول، لا بد أن يكون من عند الله، لهذا يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما دينك فلا بد أيضا أنه تلقاه من الوحي، أن الدين يتلقى من الوحي، ولهذا المسؤول إذا سئل في القبر إذا كان موحدا قال ربي الله